يقول هناك مسجد بمستشفى للصلاة. نعم. ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة غير كثيرة تصلي بالمسجد، ونحن الأطباء كنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في فيب من أسياب المستشفى. وبعد مدة اكتشفت ما اكتشف الأطباء، أن هذا الطبيب الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءه أو أن أذهب للمسجد؟ وبالفعل انتقلت للمسجد، وهل ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟ أرجو الإفادة. الواجب على من في المستشفى من يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي يقرب المستشفى، سواء كان طبيبا أو مريضا أو عائدا أو مريضا يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الله جل وعلا شرع إمارة المساجد لتقام فيها الصلاة، كما قال جل وعلا كما قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويرفع في اسمه. فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى من يقدر على الوصول إلى المسجد أن يصلي في المسجد. وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر، خرجه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما بلسان جيد. وكذلك سأله أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد نائمني إلى المسجد فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجب، ولم يأذن له يصلي في بيته مع أنه كفيف وليس له قائد نائمه في رواية له بعيد الدار، فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في المساجد، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم. ولن يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وترك الواجب. أما الصلاة خلف الطبيب الذي ينقل النميمة ويحصل منه بعض الأذى هذا الصلاة الصحيحة، الصلاة خلف العاصي صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يؤم الناس إلا خيارهم، الأخيار في الإمامة، فينبغي يختار الإمامة أفضل الناس أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة إلى آخره. وجاء في الحديث عن الصلاة والسلام قال يوم القيامة أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما. فالحاصل أنه يختار للإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل، ولا يؤم الناس من هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق، فمثل هذا يجب على المسؤولين أن يبدلوه ولا يقروه، بل يلتمس غيره من هو أفضل منه إذا تيسر ذلك. ولو صلى بعض خلفه الناس صحت الصلاة، لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاة خلفه، لكن ينبغي أن لا يقر في الإمامة إلا من هو معروف بالعدالة والاستقامة. وأما الكافر تصح الصلاة خلفه، من حكم بكفره لا تصح الصلاة خلفه، وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر، وإذا لم يتيسر له إمام أصلح منه صلى خلفه. ولو صلى خلفه أيضا حاجة إلى ذلك أو لبعد مساجد أخرى أو ما أشبه فلا بأس، المقصود الصلاة خلفه صحيحة، ولكن إذا تيسر أنه أولى منه وأفضل منه فلو صلى خلفه منه أفضل وأحسن، وجودا بخلاف العلماء القائلين بعدم الصحة بعدم صحة الصلاة خلفه فاسد. وقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج في الحج، وكان الحجاج من أشق الناس ومن أظلمهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.